السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص مش مصطفى. الحمد لله، تفضل. مش مصطفى، أنا عندي مشكلة في المريء، عندي ارتجاع مريء يعني، فأحيانا الطعام بيرتد إلى حلق في أثناء الصيام، فمعظم الصوم يعني. الصيام صحيح إن شاء الله، إن دخل الفم واستطعت أن تقذفه قذفت، ما استطعت وغلبت فأكمل صيامك. أنا برتد إلى حلقة شخصية كده بين لسان الناس. أنا أقول لك إن استطعت أن تلفظه لفظته، ما استطعت لا شيء عليك وأكمل صيامك. الله يعافيك ويبارك فيك والسامعين والسماعات. بارك الله فيك يا أخاني ابن فتح، وفقك الله ولك بمثل ما دعوت السمعين والسماعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظك وسلم. أحسن الله إليك، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، ولك بمثل. الله يصلح حالك. بسألك في أيام رمضان دي، أيام المباركة دي، دعاء لأختنا الدكتورة دينا الفاتح بالشفاء يا دكتور. الله يعافيها دينا الفاتح وأمراض المسلمين جميعا يا رب. اللهم آمين. ربنا يجزيك خير عنا يا رب. احنا يعني نطلب منك الدعاء نحسبك على الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم جميعا. الله يغفر لنا ولكم جميعا. ربنا يا رب يديم العمر يا رب، ودائما تنفع الإسلام والمسلمين في طاعة الله، وأنت والسامعين جميعا في طاعة الله يا رب، في طاعة الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء شيخنا لي والأخوة في البث والأخوات. الله يوفقنا وإياك والأخوة والأخوات جميعا والمسلمين والمسلمات يا رب. آمين وإياك شيخنا. عندي سؤال. سلي. في واحدة اتخنقت فيها وحمتها، حصل بينهم خلاف، وراحت حكت لزوجها بعد ما حصلت المشكلة دي، فهو ما اتخنقش مع أمه بس شل منها يعني. فهي قالت انا ما اقصدش والله ان هو احرضه على امه وكده، بس فهي بتقول هل علي عذر ان انا حكيت؟ والله يا تصلح ما افسدته قدر الاستطاعة. هي طبعا هي تحكي من وجهة نظرها، وهي خصم من الخصوم، فهو كان ينبغي ان يكون متثبت ويطيب خواطر الجميع. هو ما تخنيش مع امه ولا اي حاجه، بس هو شل يعني صعب ايضا يعني يكون يدخل شيئا في قلبه على امه، وقد تكون امه مظلومه. فعلى العموم هذه الزوجه تصلح قدر الاستطاعه ما قد افسدته. كل عن الام لها وجهه نظر فيما حدث. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. الله يبارك في عمرك مولانا. وياك. لذلك مولانا عندي استشارة، أو أطلب من حضرتك النصيحة في أمر ما. وأنت الله يبارك فيك، تفضل. أنا مولانا بشتغل في بنك حكومي. في بنك حكومي. شغلي في إدارة اسمها إدارة الاستعلامات. إدارة الاستعلامات دي وظيفتها بتسأل أو بتتحرى عن الأشخاص اللي هياخدوا تمويل للمشروعات. ففي الوقت الحالي نفسيا مش مستريح، لأن يعني حاسس أن أنا مندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا إلى آخر الحديث. فما العمل يا مولانا؟ أترك عملي في الحال مع العلم أن أنا يعني ما فيش بديل في الوقت الحالي، بس أنا يعني شاب 26 سنة لسه مش معيل، مش عارف أسيبه في الحال ولا لما ألاقي حاجة مناسبة. ابحث جادا، ابحث جادا يوميا يوميا يا مولانا. والله بقدم في حوالي 4 أو 5 فرص عمل، يعني حتى الآن لم يأذن الله يعني أنه هو حد يتصل بي. على كل حال يعني سنقول أن المضطر يجوز له أكل الميتة. إذا كنت ترى نفسك بالحال الذي ذكرت ستطرد من البيت لعدم تأجير سداد السكن أو إلى آخره، فإن شاء الله تجتهد. هي فضلا من الله ما توصلش للدرجة دي، بس برضو يعني حضرتك عارف إن هو قاعدة البيت من غير شغل حتى لو شهر 2-3 برضو ممكن تؤذي الواحد نفسيا، ممكن ماديا يبقى شهر. على العموم الضرورات تقدر بقدرها، واستعن بالله في البحث عن بديل. السلام عليكم وجزاك الله خير يا أخي بحراوي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو مصطفى؟ تفضل. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيب وبخير. أسألك بالله تدعي لوالدي، عنده كسر في الفخذ والحالة صعبة. الله يعافيه. الله يعافيه من عنده. الله يعافيه من عنده. عافينا وياك والسامعين والسماعات. اشكر الله على نعمة العافية يا إخوة وأخوات، اشكر الله على نعمة العافية. وهو يصبر والمبتلى يصبر ويؤجر. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل. سلام. الحمد لله على نعمة العافية. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلي. احنا كنا في الحج شفنا الأسواق اللي بتبقى موجودة دي، بتبقى نعام بخاخة فيها مية وبيحطوا فتة كده وبيبخوا على أعضاء الوضوء بالبخاخة دي وينشفوا بحيث إن هم ما يقوموش يكتبوا الوضوء في برة. فالوضوء ده جائز ولا لأ؟ لا أظنها لا تصلح. زكاة بخاخة من العادية الرزاز لا يكون غسيلا، لكن إذا كان ثقوب قوية والماء يضخ بقوة يعني طيب يعني يستطيع الغسل فيه لا بأس، لكن رزاز ما يكون غسلا. هو بيعم الجسم مية. أنا بسأل في السؤال ده. أنا بسأل، قلت لك إذا كانت الثقوب التي يخرج منها الماء ثقوب قوية يعني واسعة شوية والماء تغمر المكان لا بس، لكن الرزاز لا يجزي. شكرا. بارك الله فيك يا أبا الأرقم يا شيخ ربيع. بارك الله فيك يا حماد بن علام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، بنتي 5 سنين أنا بوديها تمرين جمباز في مكان يعني داخل المسجد كده. التمرين ده فيه كذا مجموعة، المجموعة بتاعتها ما بتتدربش بموسيقى أو كده، لكن في المكان ده المغلق ده في مجموعة من 5 مجاميع بتتدرب بموسيقى. يعني هي بتسمع الموسيقى. نعم هي تسمع الموسيقى النهاية. والله لو وجدت مكان أفضل يكون أفضل. وبعدين يعني عفوا، هل في تعليم الجمباز فائدة كما أنت يعني ضرورة يعني تجعلنا نقول نتغاضى عن مثل هذا؟ لا، هو فائدة يعني نحن نتغاضى عن كده يعني. يعني هل في يعني لو الحكم الشرعي فيها في مشكلة لا، هو بس اللي بيسبب لنا في الحكم الشرعي بس بيسبب لنا التجوز شيئا ما أنها طفلة. أنها طفلة، والطفل طبعا غير مكلف. تمام. الطفل غير مكلف، لكن كما قال القائل وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والرسول وجد في فم الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فاستخرجها من فمه وقال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فيعني لو في يعني الأفضل اللي بتاع تدريب أولادنا وبناتنا على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت مولانا لو انا مثلا على سفر وانا في الكليه وبصلي انا وزمايلي مثلا الظهر، هل يفضل ان انا مثلا اصلي قصر اصلي ركعتين وهم يكملوا ورايا، ولا يفضل ان حد منهم هو اللي يخش يصلي واصلي وراهم انا اربعه؟ الامر كله جائز، الامر فيه سعة الحمد لله، سواء المسافر اما المقيم او المقيم اما المسافر، الامر في ذلك كله واسع ولله الحمد. تمام، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري حفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخنا العزيز. وياك إن شاء الله. تفضل شيخنا العزيز. شهادة الثمار عاوز أعرف رأي حضرتك فيها، اللي هي في البنوك المصرية اللي هي بيدفع عليها فايدة 18%. الوارد منها حرام. الوارد منها حرام. يعني ربا؟ طبعا. شكرا وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضرتك شخون. أنت طيب وبألف عافية وصحة. تفضل. بل حتى دلوقتي أنا خاطب وكاتب كتابي وفرح بعدات سريع إن شاء الله. إن شاء الله. فأنا حماية حماتي متصدرة المشهد شوية، فجانا في اختلاف بسيط على التجهيزات في الآخر، فحماية بكل عفوية قال لك لا أنا أفضل الموضوع مش عايز. وانا شايف دلوقتي ان حماية بعد المشكلة حصلت دي انه ملوش كلمة، ان كلمة كانت حماتي وده غلط. عفوا سؤال بس. سؤال طب انا جيت افضل الموضوع دلوقتي. سؤال بس. أنا سؤال اسمه يبقى انا عليا فعلا نصف فنصف ما فرضته لهن، ولا ايه اللي عليا، ولا مش عليا حاجة؟ ما هو اذا انت اقدمت على الطلاق فعليك نصف الصداق الا اذا سامحت، او انت سامحت وتركت لها الصداق كله. إذا هم الذين طلبوا الخلع فسيدون إليك حقك فيقضي. طلبوا في الأول لا لا أنا ما عنديش اعتراض على الموضوع، كانوا بيطلبوا على كوسيلة الضغط علي. لا عفوا، عموما القاضي هو الذي سينظر. أنت ذهبت للمأذون ستتحمل كل التبعات. إذا هي رغبة في عدم المعيشة وذهبت المأذون قال لك تعال أنا سأبريك، خلاص احنا لسه عقد ما ذهبناش. أيما أنت ستذهب للطلاق أو هي ستذهب لطلب الطلاق، أو تقول لك تعال أبوها طلب، وبعد ما لاني موافق رجع مش عايز. أنت تفهم الكلام يا أنت فاهم الكلام يا أخي. تمام. تفهم الكلام. قل لك أنت هو طلب منك، إذا وافقته ملزم بكل تبعات الطلاق أو ما تتفقان عليه. إذا أنت ذهبت بنفسك للمأذون وطلقت أنت عليك نصف الصداق. بس. تمام. لكن أنا أنصحك نصيحة لله، يعني كأخي لنا الله يبارك فيك ويحفظك في ذريتك وأخواتك وأقربائك كلهم. يعني اسمح لي، يعني إن لم يكن هناك شيء يحرج، واللي سبب المشكلة خلاف في ماذا؟ في جزئيته. الخلاف إن إحنا كنا اتفقات على عرش، ولما جينا أيام القايمة مضونا على قايمة كبيرة من قبل عشان هات الكتاب بدري، وجا أيام التجهيزات كنا نسمع يقتنر منه السبب، لكن قدر الله الخط قطع. يعني ممكن تتفادى يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ أسألك الدعاء. الله يكتب لنا ولكم التوفيق يا رب. بعد إذنك يا شيخ، لو أنا عندي ابني يعني يطلع التلفاز في أوقات الفراغ، عنده 8 سنوات، و أحيانا أفلام الكرتون يعني بيبقى فيها موسيقى نوعا ما تصويرية أو كذا. كم عمر الولد؟ عمره 8 سنوات. 8؟ آه. طيب المطلوب يعني دربي على الطاعة، يعني الأمور يعني تأخذي وتعطي شوية. الله يبارك فيك. تمام. بعد إذنك يا شيخ، زكاة الذهب ما حكم زكاة الذهب في للذهب الزينة؟ والله أنا أختار رأي العلماء القائلين بوجوب إخراج الزكاة في ذهب الزينة وذلك للعمومات وللخصوصية والحديث الخاص أيضا، وليس هناك دليل يسقط الزكاة عن الذهب سواء كان زينة أو غير زينة. دليل باطل، حديث باطل، ليس في الحلي زكاة، حديث باطل. السلام عليكم. حكوا السلام. أنا كنت أخطف أسد بخصوص مشكلة الطلاق وكده. كنت بقول لحضرتك لو انا بسألك سؤال بس مختصر خلاص. انا ارشدتك للحكم، اذا انت طلقت ملزم بنص السياق، هم اختلعوا منك وابروا خلاص. لكن اسألك سؤال كأخ لنا، لماذا ستطلق؟ ان شئت اجابت وان شئت سكنت، بس عشان اختلاف على مشكلة التجهيزات في الاخر. عفوا لا بس واحدة واحدة كده، انت مضيت على القيمة صح؟ تمام، انت مضيت على القيمة. الان انت مكبل بالقيول الان، معلش اسمح لي يعني. مكتوب فيها بند ان هي سورية. لا ما في سورية، كلامك غلط، كلامك الذي تنقله انت ده خطأ خطأ خطأ. تمام. وانت تنقل خطأ، ما في قيمة مكتوب فيها ان انا يا قيمة انا ناس سورية، ما في كده، انتبه لنفسك. فانا ارشدك لما يرضي الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني ما السبب الحقيقي في الطلاق حتى نرشدك؟ ان الاهل مش عايزين يجهزوا للطلاق. ما في تغاضى شوية، مش مشكلة اللي يجهزوه الله يعينهم. تعرف ان اهل البنت لا يجب عليهم التجهيز الا ان الذي يفعلوه فضل، والله اعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا شاب عندي يعني برقم 30 من عمري، وتقدمت الوحدة يعني ابوها في الخارج. فقال لي ان البنت يعني تريد ان تكمل، هي في ثانية كلية يعني، قال لي تريد ان تكمل وكذا يعني. طيب المشكلة ما تكمل. ثم او كنت طلبت صلاة استخارة قبل ذلك يعني. طيب وعد. فأبوها بلغني انه حياتي يعني مصر اخر الشهر يعني. طيب اردت ان اتقدمها مرة ثانية يعني، ولا كده خلاص وصلت اول مرة استخارة وكده ما فيش نصيب وخلاص. عفوا، يعني كان سبب الرفض الاول انهم قالوا البنت ستكمل دراستها؟ اه. وانت رفضت منها واعلنت لهم عن رفضك؟ ايوه، هو رجل منتج يعني، وضع على اجتماع اهل الصلاح يعني رجل منتج. اسمع الكلام بس للاخر يعني. يعني انت في اول الامر رفضت من اجل انها ستكمل دراستها؟ هو اللي رفض، ليست انا، وقلت له انا اجعلها تكمل يعني وتحمل نفقة. طب ماذا رفضوك؟ طيب رفضوني لاجل ان هي تريد ان تكمل دراستها كما اقول ابيها يعني. يا اخي اسمع الكلام بس يا اخي. يا أخي أنت تريد أن لا تكمل البنت دراستها أو تريدها أن تكمل؟ تريدها أن تكمل. تريدها أن تكمل. وأبوها ماذا قال؟ أبوها قال أنا لا أزوجها حتى تكمل دراستها عندي يعني. أيوة، يعني أنت تريدها أن تكمل لكن وهي في بيتك. نعم نعم. وأبوها يقول تكمل وهي في بيتنا. نعم. طيب ما دام النظر قائم، يعني أنت تريد تذهب تلح مرة ثانية على أبيها لعله يوافق كده؟ نعم. روح، مش مشكلة، تعال على نفسك. البنت دينة؟ البنت دينة، ويجي ذلك الواحدة تمسك جيدة. حلوة يعني، جميلة، عجباك؟ لا أنا لما راها، لكن لا ترى كويس، أنا جيدة إن شاء الله. خلاص لا تزل نفس، لا تزل نفسك أكثر من كده. لما أنت لم تراها ظننتك أعجبت بها دينا ودنيا. عن طريق الوقت يعني. اختك وصفتها لك؟ نعم نعم. خلاص روح لأبيها وقل لي يا والد خذ ضماناتك الكافية وان شاء الله اعطيكم الضمانات الكافية على ان تكمل البنت عندي. طب اريدك ان تقدم له نصيحة، ورجل ملتزم اظن بيسمعك كثير يعني. خلاص قدمت النصيحة، انصحه اذا جاء للبنت الكفء، الكفء لها في دينه ودنياه، الكفء لها في دينه ودنياه، والبنت وافقت عليه، أنصح أي أب يزوج بنته ويتكمل في بيت زوجها، ما في مشكلة. يعني كنصيحة للآباء بصفة عامة وللأمهات أيضا بصفة عامة، إذا تقدم للبنت الكفء في دينه ودنياه، دنياه من ناحية خلقه وماله وموضعه المكافئ لها اجتماعيا، أن يزوجوها لأي أب بنته. هذه النصيحة. أما الدراسة تكمل، مش مشكلة، إذا كانت الدراسة نافعة تكمل، مش نافعة تأخذ السنة في سنتين، مش إشكال يعني. كلية أداب، كلية مش عارف تربية، الأشياء هذه ما في مشكلة تكملها بيت زوجها. نعم. طيب يا شيخ أنت تحتكف في أحد المساجد العام هذا العام ولا؟ في الحرم إن شاء الله. إن شاء الله وإياك. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى. يا رب وإياكم. والله حضرتك كانت والدتي رايحة تعمل عمرة، واحدة وكلتها بعمل عمرة ليها وأعطتها ماليا، فهي إن شاء الله تعمل عمرة لنفسها، يعني هي حاليا في الرياض، فما تيجي تعمل عمرة لنفسها يعني هي تروح مكة تعتمر للأخت، هل ينفع أن هي تحرم من السير ثم تذهب لمكة لتعتمر لنفسها يعني؟ ولا قول من الأقوال بالجواز، قول من الأقوال بالجواز. أولا الأصل أن كل عمرة صفاتها المستقلة، لكن قول من الأقوال بالجواز. سفرتها المستقلة اللي هي شيخ مصطفى للمدينة ولا هي من بلدها؟ ده الصحيح، لكن لو ذهبت، لو ذهبت، لو ذهبت عندنا من مصر ولكن قاعده في الرياض عند بنتها، ايوه لو لا بس من الرياض، لكن لو ذهبت الى المدينه ايضا بعد ان اعتمرت تاتي بعمره من المدينه، ما في مشكله ان شاء الله. مش هتروح المدينه حضرتك، فهي تروح تزور مسجد رسول الله وتاتي بعمره من هناك، مش مشكله. تخرج من السن وتعب عليها يعني، خلاص يا حبيبي، هي بقى الان كده تقول من السيل افعل والله الامر لله، مش محرم يعني، لكن تكرير الأمر من التنعيم ما ورد على الرسول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. أستأذنك في سؤال بس. تفضل. فضلتك أنا كنت برسم وكده، فالمهم السلام عليكم. ما هذا السبب الخلل يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. تفضل. انا غريب عمرك والدتي عم الشيخ ان شاء الله ربنا يغريب عمرها كده، بتعمل عمرة معها يعني في في في, في هذه الايام يعني. الله يتقبل يا رب. نعم امين. وفي نفس الوقت بقى هي اختي متوفية وابويا ما قاموا متوفي، هي عايزة تعمل لهم عمرة، ازاي تعملها يعني؟ ازاي تعمل نفسها؟ لازم تسافر برا مكة وترجع تاني ولا ممكن بالنية كده؟ لا والله يا اخي، شوف اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترض ان كل عمرة لها سفرة مستقلة خاصة بها. الناس الآن يعملون أعمالا لم يفعلها الرسول ولا أصحابه، يذهب يعتمر عمرته، وثاني يوم يقول عمرة عن خالتي، وثالث يوم يقول عمرة عن بنتي، ورابع يوم بنت جارتي، ويرجع بعشر عمرات، بعضهم يقول لن أرجع إلا بسبعة عشر عمرة. هل هذا الصنيع ورد عن الرسول وأصحابه؟ لم يرد هذا الصنيع عن الرسول أصحابه، هذا لا أستطيع أن أقوله. إن عملت اجتهادا الله لله الأمر من قبل ومن بعد، ستذهب للتنعيم وترجع بعمره، لكن صنيع لم أجده عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يا إيمان، أخوك اللي يقول لك أراهنك تعالى رهنيني، حديث الرسول من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، فليتصدق عشان يمسك لسانه شوية. حديث أقيل السخي عثرته لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، عندي سؤال. حد من قرايبي فقير محتاج جدا، فأردت أن أعطيه بعض من فوائد يعني مالي اللي بتخلص منه، لكن عن طريق أحد الوسطاء حتى لا يعلم أصلا من صاحب المال، فلن يبقى عليه أي شيء منه، هل هذا يجوز؟ تفضلا. اللي مبلغ أخذت فوائد فأردت أتخلص منها لأحد أقاربي الفقراء جدا، فأعطتها أعطيتها الوسيط حتى لا يعلم أني صاحب المال، حتى لا يعود علي منه أي نفع. أخوك يعني ولا حاجة تانية؟ لا خالي يعني. ممكن إن شاء الله. ممكن تذكر خالي بالطريقة التي ذكرتها أنت. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخ لو سمحت بس عندي سؤالين. سأل. أولا، ما صح الحديث أقيل السخي على أقيل السخي زلته؟ لا يصح. ها؟ لا يصح. هذا شيخ. السؤال الثاني، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ نعم. لا، لأن النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. يا شيخ، طب هو الصاع تقريبا يعني لو مثلا رز تقريبا 3 كيلو إلا ربع. تمام. شوف الصاع. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب أنت الواحد الديان يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا عندي جيوب انفيه وعزكم الله بيتجمع اللي هي النخامه دي، طول ما انا خارج الصلاه بتخلص منها، لكن وقت الصلاه الموضوع بيبقى صعب. دي تفطرني؟ لا لا تفطرك. جزاك الله خير. ايديك الله يوفقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك الحمد لله. انت بخير، ازي حضرتك؟ انت طيب، نحمد الله ونشكره. دعواتك هنا يا شيخ بالتوفيق والسداد يا رب. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك. انت يا شيخ، انا كنت سالت حضرتك قبل كده من حلقات السرقه في موضوع كده تليفون كشوه كده، حضرتك قلت لي كلمني على التليفون الشخصي. في ايه؟ عفوا، في التليفون. عفوا السؤال. بارك الله فيك يا محمود بن احمد. الله يفرج كرب الإخوة في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. يا رب يا رب عليك بعدوك عدوهم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شوف نعمل إيه. الحمد لله. ليه سؤال يا شيخ بعد إذنك؟ تفضلي. دلوقتي أنا رب منزل، مش بشتغل في حاجة في حتة معينة يعني، بس قدامي فرصة ان في صيدلية ممكن يعني يعملوا لي عقد سوري كده ان انا بشتغل في عنده يعني، وفي المقابل هيأمن علي تأمين صحي وتأمين اجتماعي، هل يجوز؟ يعني انت صيدلانية؟ لا، هبقى موظفة يعني في الادارة يعني في الصيدلية. يعني انت تريدي تتوظفي سوريا من اجل ان يدفع لك تأمين وتأخذي معاش؟ وانا هدفع كل الاقساط يعني، التامين هدفعه، المطلوب مني كله هدفعه. انصحك لا تفعلي، لا ادت اعتبارات. الاعتبار الاول ان هذا كذب. ايوه، الاعتبار الاول ان هذا كذب. الاعتبار الثاني ان هذا المال يثمر في البنوك. هذا المال يثمر في البنوك. أيوه. فستاتيك شبهه. ثم حسن توكلك على الله، الله يغنيك من فضله ولا يحوجك ابدا انك تكلي حرام. اللهم امين يا رب. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ هو سؤال الغش في الامتحانات، هل ده يعيق الصوم ولا يفسده او يذهب ببعض الاجر يعني؟ والله يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع الذنب، نسال الله العافيه، لكن لا نستطيع ان نقول إلا أن الغش محرم، من غشنا فليس منه. يعني من لم يدع قول الزور والعمل به ده يبقى معناه لا، ليس معناه أنه باطل. يعني أقول لك مثلا على سبيل المثال، إذا كان في ميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات، الصيام في كفة حسنات، الغش أو أكل المال الناس بالباطل، الزور في كفة سيئات، على قدره، على قدر قوة الذنب يعني. سميك. الله أعلم يا خالد الدقاق، فرج الله كربنا وكربك ورفع له قدرك يا أبا أنس، الله يرحمه. بارك الله فيك يا صدقة جارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، لك الحمد يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شيخ مصطفى، أنا ابتديت من رمضان اللي فات أحسب الزكاة يعني الفلوس اللي عدى عليها الحول وطلعها زكاة مال. طيب رمضان دوت انا ابتديت تجارة من حوالي 4 شهور، واخد مخزن وبجيب فيه بضاعة وكده، احسبها ازاي؟ يعني هل البضاعة اللي انا بشتريها بفلوس ديت وتبقى مركونة عندي اضيفها على الفلوس اللي معايا واطلع عليها زكاة؟ طبعا دي ملهاش علاقة. طبعا تقام بسعر الجملة، السعر الذي اذا بيعت به سيلت الى اموال. معلش تاني، انا اسف. السعر الذي إذا أعلن سيلت به البضاعة، يعني هذه بضاعة عندي أنا أريد بيعها لا مشتري، عندي هذه بضاعة أملكها، مظبوط، أريد بيعها ليس لها مشتري بألف، لكن إذا قلت ب500 سيأتي المشتري، أربط الزكاة على ال500. إن كان معي مال زكيت، ما معي مال يكون في الذمة زكاة ال500. مع بعض واطلع عليهم زكاه. طب توكل على الله. وبالنسبه للسنين اللي انا قبل كده ما كنتش بطلع، انا يعني ربنا الحمد لله هذا الواحد الفتره دي قبل كده ما كنتش بطلع، ما كنت تملك مالا بلغ النصاب ولا تخرج عليه زكاه؟ مظبوط. اخرجه، دين الله حق ان يقضى. طب ما احسبها ازاي؟ بالتقريب بالتقريب يا حبيبي، اللي يحسب يحسب ويقرب، واللي يريد ان ينجو من الله يحتاط لدينه. تمام السلام عليكم. وحضرتك معلش سؤال تاني بالنسبه انا كان بيعدي عليا برضو رمضان قبل كده، ما كنت ساعات بفطر. قاعد الايام التي افطرتها قاعد الايام التي افطرتها عايزها كصيام عادي؟ اي نعم صيام، لكن بين الله وحقه مقضى يعني بعد رمضان اعد الايام دي واطلعها اللي كانت. نعم نعم نعم نعم يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول لك مولانا، وردت لفظة في القرآن يعملون ويفعلون ويصنعون. طيب الفرق بينهم؟ الأمر قريبة، أحيانا تتفق في المعنى وأحيانا تختلف اختلافات طفيفة، والمعنى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. أي نعم. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أخبارك شيخنا؟ الحمد لله، نحن في نعم من الله يا أخي والله. الله يجعلنا محتاج على العون على الشكر. اتفضل. لي سؤالين شيخنا. اتفضل. يا رب. السؤال الأول، حكم الفودافون كاش واتصالات كاش والكلام ده كله. لا بأس، في الجملة لا بأس، في التفصيل لكل مسألة لا أحد. أحواله الخاصة. جزاكم الله خيرا. طيب السؤال الثاني شيخنا، أنا لي أخت يعني حافظة لكتاب الله ونحسبها على خير، لكن يتقدم لها البعض للزواج ولا أوافق لأني شايف أنهم غير أكفاء لها. نعم. لكن أحيانا أشعر بال يعني أشعر بالذنب بعض الشيء. كم علي شيء؟ كم عمرها أختك؟ نعم. كم عمرها؟ يعني 23 سنة. هي تكون موافقة عليهم؟ لا، أنا في مرة تركت لها الباب مفتوح لكن هي رفضت، قالت إن دينه لا يسمح يعني لا يصل إلي يعني أو كذا. طيب عموما يعني عموما، هل في ناس أو شباب أتوا لأختك وهي مقتنعة بهم وبدينهم وأنت تمنع؟ لا لا يا شيخ. طيب يعني كل خلاص، اذا انت ليس عليك اسم للبنت نفسها رفض هؤلاء. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وفيكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ حبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك في عمرك. بالنسبه يا شيخ، انا كان عندي 2 عمال او 3 كابون يعني وكده، وهم من الغارمين. ايوه. فانا كنت عايز اسقط زكاة مالي على عروض التجارة ليهم واخذ برأي. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز عند جماهير العلماء اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. طب انا بالنسبة للعوام، هل اخذ برأي الشيخ الاسلامي ابن تيمية ولا يجوز؟ هل اأثم؟ خذ بالدليل يا اخي. احنا ما نعبد ابن تيمية ولا نعبد غيره، نعبد الله فقط. اسأل أولا، نقول يعني هل في المسألة دليل عن رسول الله؟ يعني أكتب كده الدليل برضو. يا أخي اسأل عن الدليل أينما كان. يا أخي يا أخي اسأل عن الدليل. قال رجل لابن عباس، أو ابن عباس يقول: ما لي أراكم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. طيب أجابك بك بالحديث أثر ابن عباس: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فواحد من الناس يقول: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله منك يا ابن عباس. فقال ابن حزم: ونحن نقول للقائل ابن عباس أعلم بأبي بكر وعمر منك يا قائل. انت نزعتم في شيء. ولا دليل الشيخ الإسلام ابن تيمية الله الله يجوز. هو استدل بعموم الغارمين، لكن أنا أجيبك بأدلة الجمهور. قال الجمهور من العلماء في استدلالتهم على منع إسقاط الزكاة واعتبارها من الدين. إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قالوا: المال الذي في يدك أنت أقدر على التحكم فيه من المال الذي عند غيرك، فالمال الذي في يدك أقوى من المال الذي عند غيرك، فالمال الذي عند غيرك بمثابة الخبيث، ليس الخبيث المحرم إنه بمثابة الرديء، فأنت تضن بالمال الطيب الذي هو في يدك وينتفع به الفقير في عدة وجوه وتسقطه من الدين. هذا أولا، أن المال الذي لك عند الناس أرضى من ناحية التصرف فيه من المال الذي في يديك. ثانيا، المصلحة العائدة عليك أنت من زكاتك الدنيوية. ثالثا، التضييق على الفقير. الفقير من حق أن يأخذ ماله، الزكاة حق له، فقد يكون في حاجة إلى أكل وشرب وأنت تجبره على أن يسدد في وقت قد يحتاج الموضوع فيه إلى تسديد. رابعا، الذي يفعله التجار الآن أنهم يقولون أثناء البيع يضعون ديون ميتة، يعني يضع سعر السلعة على أساس أن في ناس أحيانا لن تسدد فيضع جزء من هذا على الربح، فأنت تستفيد بدونك الميتة. فهم هذه وجهة العلماء، أربع وجهات والله أعلم. قال: من الشرط في الزكاة، من شروط الزكاة، تمكين الفقير من حقه، تمكين الفقير من حقه. تؤخذ من الغنيين فترد على فقيرين. ما السؤال يا هاني؟ السؤال الخاص. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا هسألك سؤالين. السؤال الأول، لما تخلص الباقة بتاعتي، لو استلفت على الحساب كده، يعني على الحساب من غير ما ادفع، يعني على بال ما فيها ربا؟ لا يعرفون، يعني سلفني شكرا التي يقولون عليها أو غيرها. يعني أنا جبت الباقة على بال ما ادفع. إذا كان بمثابة سلفني شكرا، هو ليس سلفا حقيقة، إنما هي يعني شراء بالآجل، شراء خدمة. يعني عامل إيه بقى؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. شكرا يا شادي. ليس للوصية الواجبة دليل في الكتاب والسنة فيما علمت. أما قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهذه الآية منسوخة، لأن الوالدان ليس لهم نصيب، ومن الأقربون أيضا الأقربون واسعة، وما القدر واسعة، فليس الآية منسوخة بآية المواريث والله أعلم. وقيل منسوخة بحديث الرسول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وفعلمك يا رب. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. أنا في مبلغ من المال، ثم أنا أعطي الواحد شغله في تجارة السيارات. ماشي. تجارة حال المبلغ طبعا يعني 200,000 فوق الزكاة، هل يجي فيه زكاة ولا هو يعتبر من عروض التجارة؟ لا زكاة، وعروض التجارة فيها زكاة أيضا. ما الذي قال عروض التجارة ليس فيها زكاة؟ عروض التجارة فيها زكاة. طبعا. طيب الأئمة الأربعة لا تلتفت إلى أقوال بعض المعاصرين الذين قالوا ليس فيها زكاة. رأيي على أصل المال ولا على الربح يا شيخ؟ على الأصل مع الربح. لا أنا بتكلم على أصل المال نفسه، يعني أقول لك على الأصل مع الربح يا حبيبي. أنت لك 100، لك مليون جنيه وضعتها في سيارات تبيعها وتشتريها، ربحت 200,000 جنيه، على الزكاة المليون ومئتين ألف. الزكاة مليون ومئتين ألف. نعم. طيب معلش. طيب هو برضو سؤال متصل بالنقطة دي. لو أنا عندي سيارة أجرة زي الميكروباص كده. أيوه. الأخت غادة كأنها تومي إلى اعتراضها على فتوى سلفني شكرا. أقول سلفني شكرا ولا يسلفك مالا، إنما خدمة، خدمة يعني شراء خدمة بالآجل. بارك الله فيك. لا مانع يا أخت غادة بنت زيد. السلام عليكم. نعم. وإياك يا رب. الله يجزيك خير. وإياك. تفضل. أنا موجود حاليا في الخارج. نعم. عايش في كندا فمضطر ان انا الفلوس اللي باخدها بحطها في البنك بس بدون عائد بدون فوائد. ماشي. فهل في حرمانيه في كده؟ لا مش حرمانيه. واذا اخذت الفوائد واعطيتها للفقراء بعدين عنك لا باس ايضا. السلام عليكم. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وديت الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ومن يحبك في الله. الله أحبك الله الذي أحبتنا فيه. فضلت الشيخ لو مسجد لي إمام ويجيه واحد من بره يأم الناس في التراويح هل فيها شيء؟ بالتراضي ولا عنوة؟ لا بالتراضي. لا بأس ما في أي مشكلة. مش أي مشكلة يعني على الإطلاق إن شاء الله. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. مصابك يا شيخنا لو سمحت. لي صديقي بقاله أكثر من سنة كان تعبان وراح للأطباء وعمل كل الفحوصات أشعة وتحاليل قالوا لي أنت عضويا سليم. المشايخ نصحوه بالأذكار والمواظبة على الصلاة وقراءة القرآن. هو فعلا بقاله أكثر من سنة فعلا ما شاء الله ربنا من عليه وشغال أفكار وقراءة قرآن ومواظب على الصلاة، ولكن المشكلة إن هو ما بيتعبش وما بيزيدش عليه التعب غير أثناء الذكر وأثناء الصلاة وأثناء قراءته للقرآن. كلامك غريب يعني، يعني ممكن يكون مثلا بيكسر من الذكر بدرجة ترهقه يعني ولا إيه؟ مش فاهم. لا خالص خالص. واحد قاعد بيذكر الله او قاعد بيقرا قران او قاعد يصلي الفرض يبتدي التنميل يحصل له في جنبه الشمال في يعني في كتفه كده بجنبه الشمال يبتدي يحصل له تنميل يبتدي حاجات. شوف يا اخي الكريم الذي نعرفه ان الشيطان من اسماء الخناس، ومن معنى الخناس انه يخنس عند ذكر الله، ومعنى يخنس يعني يختفي ويبتعد. فلا تجعل هذا مرتبط بهذا، لا تجعل ذكر الله هو الذي يأتي بالشياطين، لا لا نثق في هذا الكلام. عندنا حد يقول مثلا ان ده حاجة مثلا مس او حاجة بتضايق منه كل لما يذكر ربنا فتزيد عليه تعبه مثلا او كده، ما فيش حاجة اسمها كده؟ لا يا حبيبي، عندنا عكس كده، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عندنا الاذان يطرد الشيطان، عندنا الذكر يجعل الشيطان ينخنس. فلا يأتيك شخص سيء ويقول تطمئن القلوب. أي الله ينور عليك، الله ينور عليك ويزيدك فهما. ارق نفسك بس واستمر في الدعاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. نعم لا مانع يا أم أيها من السؤال عن الدليل، لا مانع من السؤال عن الدليل، وهذا شأن الصحابة وشأن التابعين وشأن أتباع التابعين. شأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كل يسأل عن الدليل، كل يسأل حتى في المناظرات. في المناظرات يعني أذكر لك مثلا عمر رضي الله عنه يقول يا أصحاب رسول الله من يعرف حديث الرسول في الفتن؟ يقوم حذيفة بن اليمان ويقول أنا يا أمير المؤمنين فتنة الرجل سمعت الرسول يقول فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفر الصلاة والصدقة. لا أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. عمر بن عبد العزيز خرج على إثر خلاف دار بين عروة بن الزبير وبين سالم بن عبد الله في الصوم في السفر، ارتفعت الأصوات فقال يا عروة ماذا تقول؟ قال يا أمير المؤمنين قل يفطر في الصفر إن شاء. قال عمن أخذت؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله. قال لابن عمر لسالم بن عبد الله بن عمر ماذا تقول؟ قال الصائم لا يفطر في السفر، الرجل لا يصوم في السفر. عائشة تقول إن شاء صوم إن شاء أفطر. عن من أخذت يا سالم؟ عن أبي عن رسول الله. فالكل كان يشهد يناقش في هذا الباب، يسأل عن حديث رسول الله في هذا الصدد. أيضا رضي الله عن أصحاب رسول الله ذكر بعض العلماء في مناقشة جرت بين الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما في رجوع العائد في هبته، رجوع الواهب في هبته، فيقلون وليحرر بدقة، لكن قرأتها في كتاب للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أن الشافعي يرى جواز من جواز رجوع الشخص في هبته مع الكراهة، مكروهة ليست محرمة، وأحمد يرى أنها محرمة. فسأل الشافعي أحمد: ما الدليل يا أحمد على تحريم الرجوع في الهبة؟ قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: رجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الشافعي: وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد: ليس لنا مثل السوء. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله، أعانك الله علينا يا رب ونفعنا والله، يعني ويقع على الخير يا رب، ويعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أنا ليه بس سؤال، أنا ورثة عن والدي مبلغ، بس هو مركون ما بيجيبليش عيد، ده يبقى عليه زكاة؟ طبعا بلغ النصاب. بلغ النصاب حال عليه الحول. أوه. خلاص عليه زكاة سنويا سواء شغل أو لم يشغل. طب حضرتك انا ليا سؤال بس هطيل فيه، ممكن اتكلم على الخاص او انا ممكن على الخاص ان شاء الله بعد، بس رساله انا صاحب السؤال الطويل. طب اجيب النمره منين معلش؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. شكرا لحضرتك. عفوا. عليك السلام يا راغد حمص. طارق صبرا مرحبا بك، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ مصطفى العدوي. أخوك مصطفى، تفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا ريس. هقول لك ايه فندم ورئيس، تفضل يا حبيب. لست يا فندم. نعم تفضل. حضرتك كنت بتقول ان الشقق اللي هي بتاعت الاسكان الاجتماعي محرمة، فيها شروط ربوية، وانصحك ان تقرأ العقد قبل ان تشتري، بس مو غامض عليك شيء، ارسل لنا الصورة العقد وبين لك الذي فيه. السلام عليكم. يعني أطول حضرتك صورة العقد؟ نعم صور صورة العقد. طيب أنا دلوقتي قدمت عليها. خلاص صور صورة العقد، أنا أقول لك الله يسلمك. السلام عليكم وائل هاشم، بارك الله فيك يا وائل ولك بالمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أحسن الله إليك. وإليكم. عندي سؤال بس، أنا بشتغل مقاول، وكان في شغل ليا مع الحكومة، الشغل ده ممول من بنك دولي، التمويل ده بيكون عليه فوائد، بس أنا بتعامل مع الحكومة بشكل من وزارة البيئة بشكل مباشر، هي الحكومة اللي بتدفعني، وزارة البيئة اللي بتدفعني مش البنك، بس الوزارة بتاخد التمويل من بنك. ليس لك شأن بهذا، هب أنك اشتغلت مع واحد تنشئ بيتا لشخص، وهذا الشخص اقترض أملا بالربا، لكن عملك أنت معه عمل صحيح، تبني له البيت وتأخذ حقك. وإلا لو نظرنا من المنظور الذي تنظر منه، كل الأعمال مع الحكومة ستمنع، لأن كل جل أموال الدولة مقترضة من البنوك، فأنت تستمر في عملك، استمر في عملك وخذ أجرك مقابل عمل الحلال. أنت تنشئ شيئا للدولة، تنشئ بيتا، تنشئ يعني أي شيء حلال، لا بأس أن تأخذ أجرك مقابل عمل حلال. أكمل حضرتك السؤال بعد إذن حضرتك. كمان أنا بوضع فلوس ضمان في بنك، مضطر لها أو غير مضطر؟ مضطر، يجب أن أضع مبلغ الضمان في البنك، فأنا يأخذ عليه أي فوائد ولا أي حاجة، بس لازم يكون مضمون في البنك. طيب أنا سألتك، إذا كنت مضطرا فلا إثم عليك، هو مش هيدوني المناقصة إلا لو أنا حطيت مبلغ الضمان. ما في مشكلة، ما كل هذا مع الحكومة الآن، بس بتسترده بعد ذلك بدون فايدة. بتسترده بدون أي فايدة ومن غير ما في مشكلة. عليك الله يستر عليك. أحسن الله عليك. وعليكم السلام. السلام عليكم. كان عبد الرحمن المخت. هنقول ليه بس يا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله في حضرتك. وياك. انا ما كنتش ملتزم خالص، والحمد لله رب رمضان دوت الحمد لله بقيت مواظب على الصلوات وب ملتزم اكتر بديني يعني. يا رب لك الحمد. الحمد لله فربنا يثبتنا. فدلوقتي في موضوع الزواج، انا الاول كان عندي استعداد ان انا اتجوز عادي يعني، ممكن اتجوز واحده يعني مش ملتزمه قوي. دلوقتي انا عاوز اتجوز واحده ملتزمه بس انا لسه في البدايه. طيب فحضرتك هل افضل ان انا ادور فعلا واحده ملتزمه بس ممكن تكون هي التزامها اقوى مني مثلا؟ لا باس لا باس ابدا تعينك على طاعه الله. اصفر بذات الدين تربت يداك. ما ممكن يكون هم عاوزين برضو واحد ملتزم قوي. هاي ممكن ربنا يكرمك وواحده توافق عليك. انت يعني الناس تجيب واحده يعني ماشيه وحش ترضى ان واحده تمشي وتتصل براجل اجنبي؟ ربنا يعزك يعني ادور على واحده ملتزمه حتى لو ملتزمه اقوى مني مفيش مشكله. طبعا يا اذا لم يتوافق عليك بس وتاخذ بيدك ان شاء الله. المراه جليس يا اخي، قد يكون جليسا صالحا وقد تكون جليسا سيئا. نعم نعم. تصل رحمك تقول لك سر رحمك اعانك الله ولدنا يعافى يعافى الولد في بدنه، ربنا يرزقنا بصلة الرحم. ربنا يرزقنا شيخ زوجة صالحة يرزقنا شيخ تعود. اللهم امين اللهم امين. ربنا يبارك فيك. السمعين السمعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا لو ابني نظر نظرة عشان خاطر كان هو فتح محل وربنا فتح عليه وذبح ذبيحة، هل ايه من حقنا ناخد منها يا شيخنا؟ هو كان نظر الذبيحة قيدها للفقراء او مجرد الذبح؟ هو قال لما ربنا يكرمني هذبح ذبيحة كده وزعها لوجه الله. قال وزعها لوجه الله؟ انا والله ما عارفه نيته. لا خليه يعني لو كان لو حسب النيتين بقى لو كان لا. لو كان تكلم وقال سأذبح ذبيحة للفقراء تلتزم بالفقراء، إذ قال سأذبح ذبيحة فقط دون تقييد تكون على حسب كلامه. طيب. شكرا. الإخوة الذين يعلقون على بعضهم في التعليقات نحن لسنا بمسؤولين عنهم أبدا ولا يمثلنا أحد أبدا في الإجابة عني إلا بصوتي بارك الله فيكم حتى نقطع الكلام عن الجدل بارك الله فيكم. الحمد لله ما زلنا أحياء والفتاوى موجودة على اليوتيوب وعلى غيره، فرجاء رجاء الإخوة حفظهم الله لا يعلق بعضهم على بعض، وإن شاء الله نستطيع بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نجيب بإذن الله. الذي لا نستطيع أن نجيب عليه نعتذر فقط، فأما المهاترات فلسنا من أهلها. وأنا أذكر الإخوة الكرام بوقار العلماء وأدب العلماء من قصة أخذت من سيرة علي بن الحسين زين العابدين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علي بن الحسين رحمه الله كان يترك مجالس بني هاشم ويذهب إلى مجلس عالم يقال له زيد بن أسلم من التابعين. زيد بن أسلم ماذا كان أبوه مولى لعمر بن الخطاب ومن يعني كان عبدا فاتح، ومن ثم زيد نفسه مولى من موالي العدويين العمر. فقال قوم علي بن الحسين لعلي بن الحسين يا علي بن الحسين أنت إمام، الأمة اتفقت على إمامة وجلالة علي بن الحسين، تتخطى مجالس قومك وتذهب إلى عبد لعمر بن الخطاب تجلس في مجلسه؟ فيقول علي بن الحسين المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه. فما شأن زيد بن أسلم؟ كان يجلس في مجلسه أربعون عالما، أربعون عالما لا تسمع بينهم لغوا ولا مهاترات، الذي يسأل يسأل بأدب ويجاب عليه بأدب، مجلس وقار مجلس وقار بارك الله فيك. ويسنون على مجلس مصعر بن كدامي يقولون إيه حلقة مصعر بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. حالك بالفتح ولا بالضم؟ بالراحة يعني لغوي، كيف حالك ولا كيف حالك أو لا تعرف حالك ولماذا؟ لا أعلم بصراحة، لا أعلم. جزاك الله خيرا، شكرا لك. قد أحسن إلى ما عندك سؤالين. تفضل. انا بفتح محل فوري وكده بدفع فواتير وكده. نعم. ففي ناس بتجيلي تدفع قروض، هل انا عليه اسم؟ سداد لا بأس، اقتراض لا يجوز. لا انا بقترضش، انا بدفع القروض. انا قلت لك اجبتك سداد لا بأس. شكرا. طيب السؤال الثاني، يجوز اقرأ من المصحف من غير ما اكون متوضي؟ يجوز. يجوز عادي والدي الورق وكده واقلب وكده؟ نجوز ان شاء الله. نفع الله بك يا إبراهيم سعيد، مرحبا بك. مرحبا بك يا شيخ فرج أبي البخاري ومسلم، وعوضك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، أنا زوجي يحلف بعبرت علي الطلاء. ماذا قال؟ زوجي يحلف علي بعبرت علي الطلاء، وعلى الطلاء ده على شرط، وقع الشرط مرة معايا مرة معايا، خلي يقع الطلاء بالعبارة دي. عفوا ماذا قال؟ عفوا، قال علي الطلاق. هو مرة مع أهله قال علي الطلاق، ما عمل الحاجة دي وعملها، يكفر كفارة يمين. ومرة معايا كانت خناقة يعني بتخانة، هو قال برد علي الطلاق على حاجة، يكفر يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. خلاص، شكرا. لماذا الهاء يا عصام ابن إبراهيم؟ أليس الوقار يتلافى مع ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا الشيخ مصطفى، الله يبارك في عمرك يا رب. تفضل. سؤالين الله يبارك فيك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لي، لما يكون بالنسبة لصلاة الصيام في جامع قريب من المكان اللي أنا فيه وجامع بعيد، في مشكلة أن أنا أصلي في الجامع اللي أبعد من اللي جنبي مثلا ولا حاجة؟ ورد حديث في سند ضعف أن النبي نهى عن تخطي المساجد، لكن الظاهر أنك إذا كان هناك مسجد على السنة وإمامه صالح من الصالحين لا بأس أن تذهب إليه، وليس هذا من شد الرحل المذموم. شد الرحل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه لا تشد الرحال إلى مسجد لاعتقاد الفضيلة فيه إلا المساجد الثلاث. لكن لو أنا شددت الرحلة للمسجد فيه عالم من أجل العلم العالم فلا بأس. بالوقت الأصوات الجميلة الأولى لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. طيب السؤال الثاني بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالنسبة للأجر، هل الأجر يختلف أن أنا أصلي لنهاية التراويح مع لغاية الوتر؟ أو أنا دلوقتي ممكن أصلي، ممكن أصلي الوتر لوحدي، هل الأجر برضه هو لو أنا كملت معاه أو ما كملتش؟ يعني أنت تصلي الوتر وحدك من أجل أن تتمم؟ أنا إن شاء الله يعني طبعا عندنا حديث الرسول لا نحب أن نتخطاه، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تقوم معه وإذا أراد أن يسلم اشفع بركعة. بارك الله فيك. حياكم حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضل الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحبك فضل الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والسامعين والسامعات يا رب. عندي سؤال معلش يا شيخ. سل دلوقتي لو أنا عايز أشتري منتج معين والبائع مشترط إن مثلا لو أنا أقسط على 6 شهور، إذا خيرك البائع على 6 شهور ب1000، على سنة ب1200، على 3 سنين بكذا، كلها تخيرات جائزة. لكن إذا عقد البائع على صورة لا تخلفها بعد ذلك بعد إتمام البيع إلا برضا البائع أن يقيل عسرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم صح صح معنا، الله يرضى عليك. بارك الله فيكم يا شيخنا، جزاكم الله خير. وياكم وياكم. أم تسأل يا شيخنا، عندها بنت معمول لها سحر إن هي لا تتزوج. طيب. كيف الخلاص من هذا؟ يا رب اكشف الضر وترقي نفسها بالمعوذات مع الدعاء، دعاء وذكر، دعاء وذكر لله، والرقية اللي وردها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة بقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تدفل في أيديها وتقرأ المعوذات 3 مرات، تمسح ما استطاعت من جسمها من رأسها ما استطاعت من جسدها، وتواصل الدعاء